بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وأنه خاتم الأنبياء، وبيغمر عليه الصلاة والسلام خاتم أنبياء كان. لشرح أمثل ما اشتاء الشيخ ابن أبي العز حنفي رحمه الله فرمي، قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. آية كان أحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. محمد باوكي كسني لبيوانتان، واتا نباوكي زيدا كبيلا زيد كري محمد، ونا باوكي غير زيديشا، ولكن رسول الله بيانبري خوايا وخاتم النبيين. يترب محمد نبي كان كوتايان في هاتوا دواي محمد نبي ترناية. وقال صلى الله عليه وسلم هلو بيانبري خوايا فرميتي: مثلي ومثل الأنبياء. وعادتي في عمره عليه الصلاة والسلام زوجة أن منيه هنا وتقول الصحابة كان تيبقا ولي حاضيبا ليش ديسان أن منيه هنا تو نمني من ونمني في غنبلان. مثل الأنبياء كمثل قصر وككوشك يكواه أحسن بنيانه بجواني درس كرابي وترك والكرابي كي والكرابي وترك منه اللبنة شويني خشكيكي ما بي دان الدعوة واتتلاري كوشكي بينا برشاوي خوت مالكي كامل جوان بلام تسيركي أم كوشكا شويني بلوكيكي نقصانا. في أغمري صلى الله عليه وسلم قال سربي: فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنيان من حسن بنائه. خلق هات انت ما شايا نكرت تماشا كران سردان كران، ويعني النظار سيريانا كر يتحجبون سيريانا هاد شن جوانا أم كوشكا ديني بيغمانان يخو آوات جوان قشاوة. إلا موضع تلك اللبنة، إلا شويني أو بلوكا نبي شويني أو خشتا نبي عجيب يعني لها لا يعيبون سواها عيبي كان لو كوشكا نيبيني جقل ونبت. رسول الله فرمي عليه الصلاة والسلام: فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة. من كوا شيني أو خشت شيني أو بلو كم بركر دو توا وهر كلين يقل ديني بيغنبلان هبو بيه بوهي أوي بو قومي كي دياري كراو شوا وزمان كاني بيشتر شوا بدين كي من شريعة كان همي كوتاي بيديو كامل أبو طوابي. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة، ختم بي البنيان وختم بي الرسل بناكب من كامل بو طواب و بيغمر يتجب من كتايفياته. خرجاه في الصحيحين. أفرمي بخاري مسلم للصحيحين خيانا جراويانا توا بنسن خرجاه في الصحيحين أي معناه لا لفظه معنى كي يعني معنى أم حديثة أبو خاري مسلماته نكتي لفظك بمشي ما كرت بمش أو اعتراضيك محققين شم محققك مستد ألباني بهر صحة شي أورناوط بهر صحة وغير أبيش بك رخني ليقرن الله إن أبو أبي وتعي أخرجاه في الصحيحين بم تقسيم بم قيدي خومان إن شاء الله جاتي أبي له اعتراض وانتقاد. أبيش خرجاه يعني خرج معناه لا لفظه يعني أم حديثا لفظكينا بس معناه لا بخاري مسلمة لفظك شي لا بخاري مسلمة. فمثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه أجمله فجعل الناس يطوفون به يقولون ما رأينا بنيانا أحسن من هذا إلا هذه اللبنة فكنت أنا تلك اللبنة. فربي الباني رحمة خوالي بين أفرميه الصحيح من غير أن عزبه بهذا اللفظ للصحيحين وهم صحيح بلان حديثك الصحيح بلان بدا تبالي صحيحين وبم لفظ وهم بلان براسي اشتوى الزور بربلاو تنجر علماء بني أضين رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود واللفظ له هو كما يبلي رواه البخاري مسلم وابن عساكر واللفظ له أم لفظيك من وتم لفظي ابن عساكر سأم لفظي إيه يعني لفظيك يا لفظ ابن عساكر وكو ألبانية فرمي إنما هو عند ابن عساكر في تاريخ دمشق من حديث أبي هريرة كما في الجامع الكبير للسيوطي. فرمي وقال صلى الله عليه وسلم في أغمر إخوة لفرميتي صلى الله عليه وسلم وقال سربي إن لي أسماء من شناوي كم هيا أنا محمد من محمد أنا أحمد من أحمد أنا الماحي من ماحي ماحي يعني شيء يمحو الله بي الكفرة ويقول كفر بمن كوتاي في أهيني أسرتوا وأنا الحاشر وأنا الحاشر من حاشر يعني شيء الذي يحشر الناس على قدمي همو خلق لدواي منه وذا سكري بحشر كالدنيا يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي ومن عاقب عاقب جويك في غمري تري بدوا ونايا هم حديثيش لبخاري مسلم هاتوا لسان خرجاه في الصحيحين وهل وها ملاحظيك أما جب يبكين كافر والعاقب الذي ليس بعده نبي عند مسلم فقط تنهى لا مسلم لا بخارينات وزيادة أفرمي رحمة إخوائي بي وفي صحيح مسلم وملاحظية البدم لسد أويك أفرمي والعاقب الذي ليس بعده نبي ابن حزل فتح أفرمي أما قوله الذي ليس بعده نبي فظاهره الإدراج أيضا لكن وقع في رواية سفيان بن عيينة عند الترمذي وغيره بلفظ الذي ليس بعدي نبي وقع في رواية نافع بن جبير أنه عاقب الأنبياء أنه عاقب الأنبياء وهو محتمل للرفع والوقف كواتا أكري أما وقف به إدراج به قصي الرابع كان به أشكري قصي في أغمري إخوة بعيسى صلى الله عليه وسلم أقول رواية الترمذي فرمي تلمذي فرمي ليس بعدي ليس بعدي نبي هل كان هذا قريب على كل فرمي وفي صحيح مسلم عن ثوبان للثوبان وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه سيكون في أمتي سيكون من أمتي كذابون ثلاثون أم آياتنا أم حديثنا وجه هنا آية حديثة كان شاهدة قال بشتي أبويك في أغمري خواهي صلى الله عليه وسلم كوتا في أغمري خواهي في أغمري تلي بدوا ونعي ففروا إنه سيكون من أمتي كذابون ثلاثون لنا أمت كما سيدر وزندن كلهم يزعم أنه نبي سيكتشون بكسيك الله لأمتي من لكاتيك شيئا أم حديثة فبنا لنا أمة كما السيدر وزنده يبش بسوت أنا أمة محمد كيا عليه الصلاة والسلام وكسي كم مسلمان بي كسي بالله بيغمرم شو نسي بالله أمة محمد بيو إشكال بلام ألين إشارة إشكال يأسانا ولا الزهن إنسان إشكال أقلنا سي حديثة كان بكي رسول أخوي فرمي عليه الصلاة والسلام لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني تسلم أمتان بامي من نابسي نايم من نابسي دعوا بامي مهزتهم يهودي ونصراني تواتي يهودي ونصراني أمتي أوني أنا تواتي أسدو جور أمت معني بيزان أمة الدعوة وأمة الإجابة أو أمتيك بامي مهزكري بوري ديني أخوة هموك سيأجدت وكافر مصمم لقال أمي إجابة أويك والله ما داته أخوة يقول منه إيوش لأمي إجابة ضرب في أغمري صلى الله عليه وسلم إذا الأمة إجابة هم مسلم بأهل بدعه بشيعته بسنته بس الأمة زبي خو ما كشيعة كمن بابلين شيعة في مسلمان بس الأمة زبي خو من بابلين كشيعة في مسلمان بس الأمة زبي خو ما كشيعة في مسلمان أما كذا شيعة في كافر فينا هو شيعة بعد الدرب هذا مثلا إن شاء الله قبل راجع وثاني مسلمان أما معتزلي أما أما أما أما أما أشعرية وما ترودية وهكذا بارك الله فيك. أهل مسلمان يعني. أهل مسلمان الشيعة. إذا ما قال الشيعة مشرك بيا وقعت الشيعة مشرك. أجنا من باسي الشيعة بقشتيكم باسي الشيعة ناكم كوا مشركة. شيعية باسي شيعية ناكم بلا قرآن دسكاري كراوة سورة أحزاب هزار آياتها الصحابة كان قريبين باسي أمشي عناكم باسي شيعاكم على العموم بقش لي باسي الشيعية هي جاهل ببشر إخويا تقريبا وقتي توجد يعني هلا كده الشيعية جاهل ببشر إخويا يحسنت إيه بقصه توجد وإنه سيكون من أمتي كذابون ثلاثون كبرنا وحكم جلو عسانية وبياني الشيعية هاو سيد بي أبيه يعني أقول بالله كافر جني بينا دي أبيه دعوي جني لينك يا أبي أبي أبي أبي وكم مرتد حسابي بوك كم صوم أبنه هل قرامت هنا كم الله أحكم زي مترتبية كبراسي لعقيدية مشتواني ماشي وإنه سيكون من أمتي كذابون ثلاثون كواتك دل أمة باعتبار أمي دعوة يعني أشكري لناو أمتك من وليس منهم لناو أمتك من بزلوانين ما دام لناو أمتك دين يسبون منا شن ملحدة وأزان لبلاتي مسلمانا أجر كسيك بلاتاني مسلمان ناسي أو بلاتان ناسي نالي فلان كذب مسلمانا ما كذب مسلمان يعني لدو السيري في لنا أو أمتي لنا أو ولاتيك ولاتيك مسلمان بويا أفرم من أمتي يعني لنا ولاتان إسلام لنا أمتك من ودرجة نن إلى أمتك من بس لنا أوان ودرجة بويا أفرم من أمتي أم معنى شاء الله قريب والعلم عند الله تعالى يا أم وجهشي هي سيد روزن يعني سيد روزن لويك الشوكيان أبيو دا صلاتيان أبيو قدرت بياتان وبلاوي شوين كوتويان أبيو دا مباسيان بلاوي بيتو بالدنياي أما هركسيك وبلاي بيغنبرمو دروزن ادعاي هني دروزة لسبكاو لنا وببلينا مقصدخي لوني مرسي أو ديها ركان كذابون ثلاثة كلهم هرسيكيان يزعموا يعني يعتقدوا أنه نبي هرسيكيان خويبا بيغنبر الزاني وأنا خاتم الأنبياء أنا خاتم النبيين من كوتا بيغمبر لا نبي بعدي بيغمري تل لدواي من ونياسي كان أم بيغمبر رزا رحمة إخوائي لبي أفرمي وفي صحيح مسلم عن ثوبان لا صحيح مسلمات ولا ثوبان أم حديث جديسان أصله عند مسلم أصل خيلة مسلم آية أصلي أم حديثة لا مسلم لا صحيح مسلم جاء فرمشي إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ منها ما زوي لي منها تأكد أي حديثك بلام أم حديثيك أم يهيني لا يكيهاتوا لا أبي داودة ورحمة خالي به بجمال شوار زارة بينصو شوار زارة دوصو بنجاودو والسند خشي صحيح ليس أنا أبوي حزب عن كفرخني اللي نقرين أطماني بلين شيء وفي صحيح مسلم أي أصله وإلا فهو عند أبي داود بشتب لكان أفرمي ولي مسلم هل وها هل مسلم دجرته ورسول الله فرميتي فضلت على الأنبياء بستين فضل مدراء بسر فيها ملكان بشانية لا بشنشد بشنشد بشنشد وأعطيت جوامع الكلم جوامع الكلم في دراعه لمقدمي شرح جامع العلوم الحكم لمقدمي جامع العلوم الحكم بس يوم أنكر كواز جوامع الكلم يعني شيء يعني بريتيه لوي وشيكي كمل معناه يزور لخو اجري او يعني جوامع الكلم يعني وكوكروي وشي بيدراوا يعني وشيك الله كوكروي شندين وشو معناه لخويا اماك ونصرت بالرعب وسرخراوم باتوقاندن يعني دجمنا كم لم توقيوا بز بوتوقاني كخراوة الضليوا لمن توقيتوا سركوا المسارية لدوري لهذا الرئيس فرمشي مسيرة شهري يجمع وأحلت سيم لي الغنائم وغنيمة بو حلال كراب يغنبلاني في الشرع عليه الصلاة والسلام دواي شارك غنيمتك ينكو كردوا آغريق لأسمان وهاد إكسوتان وإبرت أفرمي أحلت لي الغنائم ومن حلال بو شوار وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا حمو سرزين بو باكية وشوني نعيشة باكية هم هي آوة آوة بومن آوة نية خرلا بوية هل هم حسابي آوة بوية بوهاية أو يعني طهور ومسجدا يعني هم شوني نعيشة بلام هم تان بستو تانا لأ أمتان تلا زورزا لما حرابو شوني تايبة نعيشان كردوا بوية لجواني مسلم وتحتى أو طبعا أو اندل نودين كان بول نفسه كان معوتو بچه ولی شونه حاک زاین نوش کردن و کی شون نوشه؟ این تن نه زنی هموش شونه چیه؟ هموش شونه شونی نوشه. اگر شی اشتوانی لسر او قصد هبه، اگر نه خالق الحمدلله بر مالی داخل لهل فی نوش بی نوش قایق آن نه مشون نوش نی. باید زیادتر خالق و مثلاً چیه لبه؟ پیتی اشتانه یا شونه کشون پایه باید آن نه بی نوشی کاف. شش و ارسلت الى الخلق كافة بينجم وأرسلت إلى الخلق كافة ونجدراهم وحرهم خلق كافة يعني جميع يعني هرهم بيغمبران يتر عليه الصلاة والسلام وقومي خيانا نجدران أو ببني إسرائيل أو بفلان قوم أو بفلان شعر خلق تايبت أما رسولي خيانا صلاة والسلام بيغم لخواه فرمعي صلاة والسلام نجدراهم بو سور بو سبي بو عرب بو عجم بو رشو بو سبي وهرهم بيغم لخواه صلاة والسلام دعانا كراهو أما بيغواني ترنا تايبت بون آخر خالة فرمي وخوتي مبيا نبيون همو بيغمبري بيغمري لدواء هاتو أما من بيغمري ترنا بدواء ونعي ذلك فضل الله تعالى كان يؤتيه ما يشاء فضل إخوائي أغير كثير كيشبول لي باشا وشون خواه أما مش فضل الله تعالى بيغمري بون اللي ذا بيغمراني ترنا أغلم بخواه بيغمري تريش بيدا يدود أي بوبا ويدا بوبا ويكاترين فتو كافري حل ناكري كافري كافري فيري من جمنج بوي اگر نه به پیغمبری خوانید و پیغمبری کتریش بیده هر و پرسیار العرب و ایبو با ویدابا و یکی تری نده نه من خصیه فضل الله یوسی میشه اما حلیه هیچ حلی نه طب حدیث هجده صحیح مسلمات و غیر مسلمی رویتی اکن فاشتنا فرم رحمتی خواهی لبی و اینه خاتم النبی او خاتم الانبیاء أشكر خاتم بي وخاتم بهالذي خاتم الأنبياء وخاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وهل وهاب يشوي تقوى كارانا وهل وهاب يشوي تقوى كارانا أفرمي الرحمة إخواني الإمام الذي يؤتم به أي يقتدون به إمام أويك إنسان حكاية بيشوي خويه تشابه ليك يؤتم به أن يخلط بيشوي تتبيشو تشاوي لي أكلي أي يقتدون به يعني تشاوي لي أكل كان بيشنك إخوان والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء به وبيغمر صلى الله عليه وسلم إخوان لسر بأن يردراو بو أو يتشاوي لي أكلي دليل لقوله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يا رسول الله بيهم بلا بو خلق أجر يو براس أكن درونا أكن الله ينخوا من خوش ربي أو شوني من كون خوا خوش دوين تبارك وتعالى باشا وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء وهركس شوني كبير وشاوي ليبكى لأتقياء كان فهو من الأتقياء أو لأتقياء كان فرمي قوله يعني قوله في الطحاوي رحمة الله عليه وسيد المرسلين وسيد بيانبرانا نيردراوانا باسي فرق بين النبي ورسول بانكر تي شرح ابن أبي العز رحمة الله عليه أفرميه أنا سيد ولد آدم يوم القيامة من قولي كركاني آدم من الرجل قيامة وأول من ينشق عنه القبر ومن يكمن كسي كم كوا قبل كي لسر كرتبه وأول من ينشق عنه القبر وأول شافعي وأول مشفع سيكا أبنى سيد ولد آدم قولي كركاني آدم من القيامة لا بيغمبران وغير بيغمبران سيدي هلهم يعني شوف سيدي المرسلين لرى ولدي آدم مرسل وغير مرسل شان تدعي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدي هلهم يعني بل بمرسل كانوا بل غير مرسل كانوا بل نبي كانوا غير النبي كانوا وأول من ينشق عنه القبر بس يوم القيامة يوم قيامة خاتم على الدنيا شا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل سيدة ولا آخرة برام لآخرة زيادة ذلك شوف الدنيا يعني بيغمرها بيشون كوتوي زيادة وزيادة بس سيدي رابع فلما لآخرة زيادة ذلك فيها مرخوا سيدي هم خلق وأول من ينشق عنه القبر طبعا كفوق ربا صورة خلق لقبرك أن ينزين دو ابنه يكمي كذا رسول الله صلى الله عليه وسلم زين دو كذا لقبرك قبرك إذا سركتك وحديثك شيء لقال أوي موسى بس يكين خواهد تبارك وتعالى إيسا بس يكين وأول شافعي ومن يكمي شفاعة كارم ما تشفع تالي ترهيب الله عملنا قوموا في شيء هرهم يانا وأول مشفعي ومن يكمين مشفعي شم شافع يعني أويك شفاعتك مشفع يعني أويك شفاعتك قبولك لي رواه مسلم فهم حديثة مسلم رؤيتي كذو ورحمتي خائدة هم حديثة لصحيح مسلمات طبعا أشكري أنا سيد ولدي آدم أو بلغي لسر شي بلغي لسر ويك دروس في يوم الغابوز لي السيد نمزل السيدنا أما طبعا السيد مطلقا أو أخوة سيدة بيكاتك وفدكي بني عامر يقول احتاج المطارج يقول عبد الله يقول شخيرة أتوى الله قال وفدكي بني عامر شوين خزمتي صلى الله عليه وسلم يقول لسر بي ففي أغمري أن ندعي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا تو سيد ماني فرمي السيد الله فرمي خواء سيدة فرمي خواء سيدة والله من راسي سيدي سيعقبك أو نانود أنت السيد يعني أنت سيدنا تقيد يعني كتبه ويكت سيدي يعني رسول خواء سيدي يعني أنا بلغ رسول خواء لا جواب فرمي شيء فرمي السيد هو الله يا السيد الله أخواء سيدة أبلام سيدي بكيلي والبيتو رسولي أخواني يفرمو من سيد تاني لوتي خوا سيدة سيدي مطلق وكأنه رسولي أخواني صلى الله عليه وسلم نيوت وقسينا شرعي تاني بس ورياي كدوته لغلو زياد الرأي بيفرمي السيد الله تلميحي كده يا بلام أويشي لي أفامي رسولي أخواني صلى الله عليه وسلم باسي أوناك كسيديانا يا سيديانيا ورسولي أخواني بلا شك سيديانا ويقولي صحيح لم بارو إن شاء الله تعالى وثانية بو غلونا به بو زيادة الرئينا به ناشرعي به ونالك يدرس الله سيد جبه في أغمى عيسوة والسلام وبغير في أغمى عيسوة والسلام لا أو عبادته تعبدية لنا وجنابه كمثل عبادته أما غير أن يجب اعتياد إن شاء الله تعالى وفي أول حديث الشفاعة ولسالة حديث شفاعتها توا أنا سيد الناس يوم القيامة من سيدي خلقكم للرجي قيامته الناس من ضمنه كي في غمران إخوة ويفر أنا سيد الناس يوم القيامة من سيدي هم خلقكم للرجي قيامته هل وافرمين رحمة الله عليه وروى مسلم والترمذي عن واثيلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم سبحان الله شو صلى الله عليه وسلم كي كرت الرمز والله رضي الله عنه وكيه الواهي شوته إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل رسول الله فرميته عليه الصلاة والسلام خواهي قولة تبارك وتعالى كناني هل بجال لناوك الركان إسماعيل إسا سيركا لإبراهيم وبهن حزيكا لآدم بيهنا حتى أقاتك أقات إبراهيم كسل إبراهيم باشترني لإبراهيم بينا لكركاني كي باشنا لنا قولي صراجع وتإسماعيل باشقينا لنا لناو إسماعيل كنانا لحرهميا باشترين وهذا يبجيلي تبارك وتعالى ويصطفى كنانة من ولد إسماعيل ويبزان بيغمري قوي صلاة والسلام هل بجاردين أو هل بجاردين أو هل بجاردين أو هل بجاردين أو هل بجاردين أو هل بجاردين بختين أو بختين أو بختين أو بختين أو بختين باكو بارفتا واصطفى قريشا من كنانة أي لكنانة باشترين يان قريشة لكنانة باشترين يان قريشة واصطفى من قريش بني هاشم أي لقريش بني هاشم باشترين ناريان أي لبني هاشم اصطفاني من بني هاشم ومن لبني هاشم جاء كذبته أم حديث يجي سانوه باسي كل صحيح مسلماته أم حديثة بلغي أو عالمانية كالان عرب جنسها نك تاك تاكي عرب جنس هاتون الله الرجل خير من المرأة بياو لجن باشترا بلام هزاران بياو هي جنين عيري بايا هنقل علماء علين حزيك بل زوري كان علين بل رأيتهم منهم من نقل الإجماع كما نقله الشيخ أحمد بن عبد الحليم في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم فشي أظن أظن جنسي عرب باشتر لقوم كانت الأبهب في أم دليل ورأيت بعضهم ينكر هذا هل كم بينين كورين لما دليل يعني أظن أما ريك ناية لقل أو أصلك لقرآن خواباسك فما إن أكرمكم عند الله أتقاكم كاتت وتفضيل جنسي قومي أدي أما لقال أو أصلي أو آياتي يقنق لتوا فإن قيل رحمة إخوالي بيزتي هني إشكال الذوح لك فمن أجل وترى يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى أم قساني دواء بيني وايتيا أو معنايتيا دايا كواء دروس تبلي في عمر إخوة أفضل الأنبياء كواتا لسيد المرسلين على إمام الأتقياء كواتتوى التفضيل في أغمري خوادي بسر غير في أغمري عليه الصلاة والسلام أي دروسة أي خوينا فرمي لا تفضلوني على موسى لحديث النافر لا تفضلوا بين الأنبياء شو تيمد بحلتا أفرمي أقر وتراء أنباسي توئي كي حديثي كي إشكال لي لسر دروسك كأفرمي تفضل مدى بسر موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة خلق لقيامتها هموي دمريت وفو أقرب صورة كزنا من توتوشي صعق وتوشي مردنية وتوشي لهوش قوتونية فأكون أول من يفيق من يكم كس يكم كديما هوشا كديما خبرة كزندود كريمو يعني فأجد موسى باطشا بساق العرش تماشا كم موسى ساق عرشي قلتوا قاتي عرشي قلتوا فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله تبارك وتعالى جانا زانم بيش من زندوب وتوى موسى عليه السلام زندوك لا وتوى يان لوانية كخواي قولة تبارك وتعالى استثناء كردون آياتك شيء فرمي برض قال فرمي وصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله أأوى استثناء يعني إن شاء الله ما شاء الله يعني استثناء أربية مسألة من هي لإيمان أخوين من لواسطها الاستثناء في الإيمان من الاستثناء في الإيمان يعني شيء بس من والله أنا مؤمن إن شاء الله ثم نفخ فيه أخرى من نفخي دوما نفخي بعثي في أعلن أو كان نفخي صعقي في أعلن نفخي موت دوم جارفوي في أكريها مو خلق زندو أبنوا ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون محل شاهد شيئا سيكن يكم فرمي فصعق من في السماء حتى لعثمان غام الزوية أمرت إلا من شاء الله ما قلت كسي خوابي سيلي بأن أمرت طبعا كين إلا من شاء الله اختلف فيه العلماء حمله عرشه كي خصي زوري عن كردوا على كل بحثة من أولي في أغمري خواه فهمي عليه الصلاة والسلام إتد نازان موسى لو كسان بك أو كخوا استثناء كردوا أوج لو كسانية كمردني بسر نهاتوا يان نا بيش مزنو بوتوا كوايا فضل مدن بسر موسى ديارا موسى تابد من دي خواهي ديكشن إسا أم حديثك خرجاه في الصحيحين أفرمي أم حديثة أبو خالد مسلم للصحيح في خوانا ديرنا و طبعا الفرمي أمي أمي يعني لا تفضلوني على موسى لهني النسخة لهني الرواية لبخاري لا تخيروني على موسى الفرمي فكيف يجمع بين هذا وبين قوله أنا سيد ولدي آدم ولا فخر شون جمعكين لبيني أم قصة لقل أم حديثك أفرم فضل مدن بسر موسى لقل قصة كي طحاوية إمام الأتقياء سيد المرسلين حديث ثاني في يوم عليه الصلاة والسلام إشكال فالجواب لجواب علي باشا كيش بش مسر فالجواب أنا سيد ولدي آدم لغل حديثي سرتاي أنبشا كاتي قولك طحاوي شرحكا وسيد المرسلين فقي لغل الحديث وحديثة أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة لغل حديثي أنا سيد ولدي آدم ولا فخر دو حديثي جواز أم حديث فيه ضعف ولكن له شواهد يتقوى بها كم الله شواهدية بي قوة بياتها ضعف تيدعي فلم أو حديث في ذلك صحيح مسلمات أفري رحمتي قائل لبي فالجواب لجواب شيئين أن هذا كان له سبب فإن أم حديث السببك يا أبو سبب كرون وانا بلام نحربت نكشي سببك سبب من باسع فإنه كان قد قال يهودي اشتروا داو كسك يهودي وتبوي لا والذي اصطفى موسى على البشر فلطمه مسلم كابري يهودي وتويت النبوي سفيان بوي ساي هل بجاردو بسر هموم مروفاتي وبشر وإنسانية مسلمان كيش طبعا وحالي وأي بيغمبر يعني موسى محمد باشترى يك بوكسي بيك يشاء أفرير رحمة إخوة لبي أن هذا كان له سببه سبب كي تشياء سبب كي صحيح بخاري هاتوا هل حديثي كبيشوخ علما لا تفضلوني على موسى لو حديثة بجمارة 2014 أبو هريرة فرمي استبد رجلان ورجل من المسلمين ورجل من اليهود مسلمان يكو يهوديك وتشرجوين يعني سيان بيكتر كردوا فكان مسلماني كان يهودي بو. قال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالم فقال يهودي والذي اصطفى موسى على العالم ورفع عرون اللاتان فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي مسلمان كبه فيك هنا وبيك شعر فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره لم يبعثك بجراوته كشتوى أبوه وبما كان من أمره وأمر المسلم لم يبعثك خوي مسلمان كشبه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فأخبره رسول الله قاضي وبسير الهرد لا كردوا زاني كابر راسك ويجرت وجدت بالرواية أفرميش فرميدي لا تخيروني على موسى فضل مدى بسر موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش جانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله تبارك وتعالى أما برسل سببك جابين بوشني كفيه يشتين أفرميه فلطم مسلم وقال أتقول هذا ورسول الله بين أظهرنا فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه قال إليك أمري خواه كردو لسلوه إكرام مسلمانك كردو إيتي رسول الله فرميت عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على موسى فقال النبي هذا يعني حديثك لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان مذموما. كتفضيل دان أجر بيته بو دمارجيريو حميته وآرزوبه أو كاري خلافة. بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذموما. جهاد كذل في نايخ أبو خزماياتي وقومياتي ودمارجيري بأملا عرب أو لكرد أو لترك أو هالكسي فخر بجماعتي خوي وبكا كاريكي مذموما من جار. فإن الله حرم الفخر ويقول الفخر شان عزيزي حرام كردو. وقد قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فضل هني في غمر من دابس لني كتلة قالت التفضيل هيا واردة. وقال تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تفضيل هيا يعني واردة قرآن باسيك منهم من كلم الله وفضلني فهل يخاقصيلة وكل هشة خاقصيلة وما كردوها ورفع بعضهم درجات. هني كيش يعني شن درجة برد كردوها توا. فعلم أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخر لمو بمان دركو مفاضلة هيا هني كان لهني كان أفضل ترد كواتا شي ناقون جونا شرعية التفضيل على وجه الفخر بوش أنا زي كذن تفضيل بدي أو نابت أو على وجه الانتقاص بالمفضول أو كوا علي كمتر لو كيتر بو كم دانان بيو بو سوكردن بيو نابي الانتقاص اللي كم كردن با سوكايتي في كردن كم بيشان دان سوكردن لو جور معنانا. وعلى هذا يحمل أيضا قوله لا تفضلوا بين الأنبياء أو قصيتني بيغمري صلى الله عليه وسلم يخوي لتربية كأفرمي مفاضلة مكان لبيني بيغمبرانا بلن أم لو باشترا أو لم باشترا أوقسي في يومي خاش إسحاق السلام همان تفسيرها يعني على وجه المفاخرة بيبوش أنا ذكر ذي بيبو انتقاصي مفضولة تبي بس انتقاصي مفضولة تبي أو كاتا نابيت. قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء مفاضلة مكان لبيني في يومي إن كان ثابتا أجر ثابت بيت شسباه بي إيه أم حد ذاك يرويتك حسن البخاري أتوا بجمارة 3000 شوار صوت شوار ذا المسلم أتوا بجمارة 2000 وسيصوت حفظ توسي هل هذا البخاري بجمارة 2000 شوار صوت دوانزا شوار ذا وشوار صوت سي وهاش 6000 نصوت شانزا 6000 نصوت حفظ حفظ ذا وشوار صوت سحاو هل وها مسلم بجمارة 2000 وسيصوت حفظ توسي شوار لا بسعيد خدري يجرم ولا بهرير يجرم وأنا في شوية بهرير رب وما شيء بسعيد خدري متفق عليه يعني شلون إن كان ثابتا بويا الباني رحمة الله عليه أفرمي وقد غمز الشارح من صحته ولا أعلم له علة الشارح وأدل برع الليك بيو بلام هج عليك تياشفناه وحافظ إجل فتحة الباني أفرمي هج قصيه لسرنك وكتي قصيه لسرك بعكس عادتي حافظ وكأجر قصيه لسر حديث يقل حديث ماني مخالي بري قصيه لسرك قصيدة النافذ ابن حجر أفرمي فإن هذا قد روي في نفس حديث موسى وهو في البخاري وغيره حل حديث في موسى أما هاتوا ولا بخاري وغير بخاري شر لكن بعض الناس يعني بعض العلماء ناس يعني علماء يقول أظن إن فيه علة علية تهايا بخلاف حديث موسى بخلاف حديثين موسى يعني لا تفضلوني على موسى يعني حديثين موسى فإنه صحيح لا علة فيه باتفاقهم صحيح عليتي أنا باتفاقها الهمية أراد الله رحمة إخواني. وقد أجاب بعضهم بجواب آخر الله يجيك لهم جواب جواب يتريج دراوته إن شاء الله يستطيع جمعكين جواب خش لدينه هيك في وزن تضعيف هجنا فإن شاء الله شكيتين يقصد فيهم العيسى صلى الله عليه وسلم والله إن شاء الله يسدين جمع كينو جواب شدينو بإذن إخوة قورة تبارك وتعالى والله أنبع أمره ليلك وتهيب يبيد السيدات إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك.